خالف أوامر القرآن نفسه. ولذلك كان الصحابة يقولون رضوان الله تعالى عليهم يقولون كنا نأخذ القرآن خمس آيات خمس آيات فنقرأها ونحفظها ونعمل بها ولا نتجاوز إلى غيرها إلا بعد أن نتم العمل بها، لأن ذلك هو المقصد الأساسي والمقصد المطلوب من القرآن. ولما كان القرآن منزل من الله تعالى للناس عموما من يوم أن خلق الله من يوم أن نزله الله تعالى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فكان من المنطق ومن المعقول أن يصل إلى درجات عليا في أحكامه وتشريعاته وأقواله ومعانيه إلى جهات عليا ربما نقول لا يمكن أن يصل إليها الإنسان، لا يمكن أن يصل إلى تمامها، لأنه لو وصل إلى تمامها وتقدمت الحياة أكثر فسيطلبون أكثر من ذلك. إذن فيه المراتب العليا والحدود القصوى التي يسعى نحوها المسلم عندما يطبق دين الله وشرع الله. وهذا مثل ما قلنا نقوله في جميع مجالات الحياة، في العلم، في الأخلاق، في التشريع، في العلاقات الخاصة، في العلاقات العامة وغيرها. ولذلك بحث العلماء قديما في الإعجاز اللغوي والإعجاز البياني، وكتبوا في ذلك كتبا كثيرة، حتى أصبح يتبادر إلى أذهان البعض عندما يتحدثون عن إعجاز القرآن أن المقصود بالإعجاز بلوغ القرآن الذروة العليا في الفصاحة وفي البلاغة، وهذا هو في حقيقة الأمر جانب من جوانب إعجاز القرآن. فإذا انتقلنا إلى النواحي العلمية والنواحي العلمية من العلوم المختلفة نجد أن القرآن الكريم تناولها بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، وقد وصل في ذلك أيضا إلى أعلى الدرجات وإلى أرقى المستويات التي يمكن أن تصل إليها البشرية، بل ربما نقول أن القرآن الكريم في أحكامه وفي تشريعاته وفي تناوله لهذه الموضوعات إنما هو يفتح الأبواب أمام الناس أمام المسلمين ليتوغلوا في هذه المجالات حتى يرتقوا فيها إلى درجات عليا. من مثال على ذلك عندما يتحدث العلماء عن الإعجاز العلمي، كثير من الباحثين يقولون أن الإعجاز العلمي هو أنه يصل العلم إلى درجات من العلم ومن الاكتشافات ومن الاختراعات، ونرجع نحن إلى القرآن ونبحث فيه فنجد في بعض نقاط القرآن إشارة صريحة أو فيها تلميح إلى ذلك الموضوع، فنكتفي بهذا البحث في القرآن بعد الوصول إلى هذه التجارب. أما عندما نتعمق في الغاية من الإعجاز وحقيقة الإعجاز فيبدو ويظهر أن الله سبحانه وتعالى عندما يشير إشارات علمية في داخل القرآن الكريم فكأنه يقول لنا يا مسلمون قبل أن يصل العلم إلى هذه المسائل فأنا أدفعكم إليها دفعا وأستحثكم نحوها حثا، فلو بحثتم في هذا المجال لوصلتم لاكتشافات والاختراعات لم يصل إليها العلم في عصركم. يعني بصورة أخرى أتصور أن الإعجاز العلمي في القرآن ليس أن يكون البحث السابق والقرآن لاحق، ليس أن تكون البحوث هي التي تبتكر وتبتدع وتكتشف ثم نأتي للقرآن ونخرج منه ما كان يوافق تلك المكتشفات وتلك المخترعات. أتصور أن العكس هو الذي يجب أن يصير. والعكس متى يكون؟ عندما تكون الأمة في حالة العزة، عندما يكون المسلمون في حالة الرفعة، عندما يكون المسلمون بارعون في هذه المجالات وفي هذه الاختصاصات، عندما يكون المسلمون في مجالات العلم ومجالات الاكتشاف ومجالات المعرفة ومجالات التقنيات ومجالات التكنولوجيا ومجالات الحديثة والجديدة والمستحدثة، لا أن المسلم دائما يبقى رهين ما كتب في السابق وهو مفروض علينا أن نفهمه ونستوعبه دون أن يسعى لأن يتطور إلى الأمام وأن يستلهم حياته إلى الأمام. أتحدث على الناحية العلمية، الناحية العلمية والتكنولوجية. أعطي مثالا ليتوضح الأمر. قوله تعالى في قصة موسى عليه السلام فألقى عصاه فإذا هي حية تسعى، والحادثة معروفة في أن موسى ألقى العصا فأصبحت حية تسعى. السحرة ألقوا عصيهم فخيل إلى الناس أنها حيات، خيل إلى الناس، أما موسى عليه السلام فألقى عصاه فإذا هي حية تسعى. كأن القرآن يقول لنا أنه يمكن للبشرية ويمكن للمخترع وللمكتشف أن يصل أو يقترب من الوصول إلى درجة أنه يسير الخشب متحركا. هي معجزة، والمعجزات مسائل لا يقدر عليها البشر، لكن لماذا يعطيها الله سبحانه وتعالى ويبرزها لنا؟ لأنه يريد أن يقول لنا اسعوا نحو ذلك المجال، اسعوا نحو ذلك المستوى. أنتم يا من تخترعون وتكتشفون وتجرون التجارب في الآلات وفي الأدوات، يمكن لكم، طبعا المخترعون والمكتشفون المسلمين، يمكن لكم أن تبحثوا وتصلوا إلى درجة أنكم تحركون الخشب، يصبح الخشب الذي هو جامد متحركا. والحالة القصوى والحالة العليا هي ما أشار إليه في قصة موسى عليه السلام أنه يلقي العصا فتصبح حية، يعني فيه دفع للعلم للاختراع للاكتشاف، هذا من القرآن. مثال آخر ولو أنه يبدو غريبا، أمثلة كثيرة في القرآن وخاصة في المعجزات. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها إلى آخر الآيات. يعني سليمان عليه السلام كان يسمع صوت النمل وكان يفهم لغة النمل. بلغة أخرى كأن القرآن الكريم يقول لنا أيها المسلمون في مجال البحث في الحياة الحيوانية وفي الطبيعة يمكن لكم أن تسمع أو تصلوا إلى أن تسمعوا أو تقتربوا من ذلك، تسمعوا الأصوات التي هي في الأصل لا يفكر في وجودها. يعني في الأصل لا يقول إنسان هناك صوت للنملة، يعني في الحياة العادية نقول لا ليس يوجد صوت، لا، يقولك يمكن أن تسمع صوت النملة، ويمكن بعد التجارب أيضا أن تفسر وتفك رموز هذه اللغة، بل يمكن لك أن تتخاطب مع هذه الحيوانات. مثل ما قال للهدهد أجابه بكذا وقال كذا، والقصة معروفة في قصة سبأ، في قصة سليمان. قصة سليمان أيضا قال أيها الملأ من أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال ماذا طلب عليه السلام سليمان عليه السلام؟ طلب أن يأتوه بعرشها. انتبه إلى التعبير، لم يقل من يأتيني بصورة من عرشها، لم يقل من يأتيني بنسخة من عرشها. والعرش اختلف المفسرون، منهم من يقول أنه الكرسي الذي يجلس عليه الملك، ومنهم من قال أن القصر كله يسمى العرش. على التفسيرين طلب سليمان أن يأتوا بالعرش من اليمن إلى المكان الذي كان فيه في العراق، آلاف الكيلومترات. هل يعقل في أذهاننا نحن في هذا الوقت أن نتصورنا أن الأجسام تنتقل من مكان إلى مكان بعيد آلاف الكيلومترات؟ يعني عندما نتحدث عن هذا نقول نحن نخرف الآن، يعني نتحدث كيف سينقل كرسي ملك من اليمن إلى العراق في لمح البصر، يقول هذا خيال. بل كيف يمكن أن ينقل مبنى كامل من اليمن إلى العراق في لمح البصر؟ قل عاد هذه خرافة الخرافات. نحن نراها اليوم خرافة لأننا لم نسعى في ذلك المجال. وفي حياتنا العادية عندما نرجع عشرات السنوات، عشر سنين فقط ولربما أقل، وتكلم شخصا وتقول له أنك ستحدث شخصا في مكة وهو يؤدي العمرة أو يحج، أو الآخر هو في أمريكا والآخر في أستراليا، وربما تراه أمامك يقولك هذا خيال، هذه خرافات، هذا تعامل مع الجن ليس تعامل مع الواقع. ولكنه أصبح واقعا ملموسا معاشا، بل إن التجارب العلمية والعمليات الجراحية تجرى عن طريق أو عن هذا البعد من بلد إلى آخر وتقع العملية الجراحية بالدقة المتناهية. شوفوا القرآن الكريم عندما يتحدث عن هذه المسائل يدفعنا إلى العلم، يدفعنا إلى البحث. قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، أكد أنه قادر على ذلك. لكن سليمان عليه السلام لم يكتفي بذلك المستوى من العلم، وكان يطلب مستوى أرقى ومستوى أعلى. يعني الله الأول قال أنا يمكن أن أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، أنت جالس على الكرسي قبل أن ينفض المجلس، يعني حكيت 10 دقائق 20 دقيقة ربع ساعة ساعة ساعتين ربما آتيك به. لم يكتفي بذلك ولم يرضى بذلك. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. العلماء قالوا هذا الذي عنده علم من الكتاب، بعضهم قالوا هذا عفريت آخر من الجن، الأول عفريت من الجن بتصريح الآية. قال بعض المفسرين الذي عنده من الكتاب علم من الكتاب عفريت من الجن عنده علم من الكتاب، لأن العفريت الأول ليس لديه علم من الكتاب. مفسرون آخرون قالوا لا، قالوا لو كان كذلك لنص على أنه عفريت، لكنه لم ينص على أنه عفريت، فأفاد أنه أحد جلساء سيدنا سليمان عليه السلام، وكان من البشر وكان من العلماء الباحثين في عصره. فأظهرت الآية وأظهرت الحادثة أن قوة الإنسان العلمية يمكن أن تصل إلى مثل هذه الدرجات التي يفوق فيها، يفوق ويتغلب فيها حتى على قدرات الجن وقدرات الجن الذين لهم قدرات خيالية في ذهن الإنسان. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. القرآن ما كملش يحاور ولا يضيع في الوقت، لا، فلما رآه مستقرا عنده، يعني مباشرة لما اقترح عليه ولمس منه الإرادة نفذ الفعل مباشرة. هذا الذي أردت أن أصل إليه، أن الإعجاز في القرآن ليس مجرد للافتخار بما في قرآننا، وهذا مطلوب، ليس لإظهار أن القرآن الكريم قد وصل إلى هذه الدرجات، لا، المطلوب أكثر من ذلك. القرآن كله نزله والتشريع كله ليس لمجرد الجلوس في ركن والتباهي والتفاخر بأن الإسلام وصل إلى أعلى الدرجات ونحن المسلمين نحن أفضل من غيرنا وديننا خير الأديان. لابد أن ينزل ذلك إلى الواقع، لابد أن نعيش ذلك، لابد أن نشعر الناس ويلمس الناس هذه المعاني في الحياة حتى يقتنعوا الاقتناع الكامل بالدين وحتى يلتزموا الالتزام المطلوب من الدين. وإلا فإننا نبقى في إطار النظريات ويبقى المسلمون مجموعة مركونون مع بعضهم في ركن من الأركان فرحين بما عندهم، والناس الآخرون عندهم الصورة المشوهة والصورة المغلوطة على المسلمين وعلى الإسلام. ويتدخل أعداء الإسلام وهم كثر قديما وحديثا، ليس من الآن فقط، ليس في عصرنا فقط، لا لا، من يوم أن نزل الله الدعوة يستغلون بعض الفرص وبعض المناسبات وبعض الحوادث ويشعلون فيها النار، والهدف من وراء ذلك هدف واحد فقط هو تشويه هذا الدين. ليس الهدف هو تشويه ذلك المسلم، ليس الهدف هو تشويه تلك الجماعة، لا لا، تلك مطية وذلك تلك خطوة ليصل إلى ما بعدها. ولذلك تجد المسلمين في كل عصر من العصور مهما كانت التسميات التي يتسمون بها ومهما كانت الانتماءات التي ينتمون إليها تجدهم معرضون للتشويه ومعرضون للتنكيل ومعرضون للاستهزاء والسخرية و السبب الرئيسي هو لماذا؟ لأنهم يلتزمون الإسلام، يلتزمون الإسلام على أي طريقة من الطرق التي يلتزمونها. إذا نعود فنقول أن القرآن الكريم وصل إلى أعلى الدرجات وكان معجزا من الناحية اللغوية ومعجزا من الناحية العلمية، وأشرنا إشارات إلى ذلك، ونقول أن الإعجاز في العلوم هو في كل العلوم وفي كل المعارف التي تتناول حياة الإنسان. مش معنى هذا مثل ما يظن البعض أن القرآن الكريم أصبح كتاب علم. ويصبح البعض محاولة للتأكيد على هذا الجانب يبحثون في كل آية وفي كل جملة وفي كل كلمة على معنى من الإعجاز الذي أو معنى من المعاني العلمية الحياتية الحديثة، ويحاولون أن يستخرجوها بالقوة من الآية، ويضطرون في بعض الأحيان إلى أن يلووا عنق الآية ويشوهوا المعنى الحقيقي الذي تريده بغاية أن يخرج منها معنى من المعاني العلمية عن حسن نية أو عن سوء نية. قد يكون ذلك عن حسن نية لأنه يريد أن يبرز أن الدين أو أن القرآن تكلم في هذا المجال أو أن القرآن برع في ذلك المجال. لا، ليس هذا مقصود. هنالك بعض المسائل أشار إليها القرآن بإشارات مختلفة تبرز في الحياة، سواء عندما تقع الاكتشافات والاختراعات أو عند النظر الدقيق في هذه الآيات. لكن أن نحمل القرآن أكثر مما يحتمل فهذا لا يقبل، مثلما أننا لا يمكن أن نحمل القرآن في المجال اللغوي مسائل معقدة ومسائل فيها آراء وفيها اختلافات حتى يصبح القارئ للقرآن والباحث في القرآن يصبح يتصور أن القرآن هو كتاب لغة وأن القرآن هو كتاب أدبيات وأن القرآن هو كتاب فلسفات. لا، القرآن فيه اللغة وفيه العلم وفيه الأخلاق وفيه السلوك وفيه كل ما يتعلق بجوانب حياة الإنسان، ولكنه يقدمها في طريقة منسقة منظمة تتلائم مع معيشة الإنسان ومع حياة الإنسان. كيف لا، وهو تنزيل من حكيم حميد، تنزيل من الخبير العليم، فأحبكه ونظمه بالطريقة الإلهية التي لا يمكن أن يوجد فيها ثغرة أو يوجد فيها نقص أو يوجد فيها ما يتوقع أنه زيادة من الزيادات. كذلك وصل إلى المستوى العالي والرفيع في النواحي التشريعية، وعندما نقول النواحي التشريعية يعني نواحي الأحكام التي تطبق والتشريعات التي يلتزم بها الناس في حياتهم وفي معيشتهم. ولذلك نجد القرآن الكريم يتعرض لبعض المسائل في العقوبات، مثلا في الحدود الشرعية، ويعطي بعض الأمثلة، هنالك أمثلة يركز عليها ويحللها ويبينها ويصرح بها، وهنالك أحكام أخرى يشير إليها إشارة ويترك المجال للمجتهدين، يترك المجال للعلماء في كل عصر من العصور لأن يبحثوا في تلك المسائل ويستنبطوا ويستخرجوا الأحكام المناسبة لذلك الذنب أو ذلك الخطأ أو تلك الجريمة، وأشار إليه القرآن أو ورد في السنة النبوية الصحيحة. ونحن نقتنع ونعتقد اعتقادا جازما أن هذه التشريعات قد وصلت أيضا إلى أعلى درجة يمكن أن تصل إليها البشرية، وقد وضعها الله سبحانه وتعالى لأنه هو الأدرى وهو الأعلم بطبيعة الخلق وبطبيعة الذنب وبطبيعة الحياة وبطبيعة الظروف والملابسات. فهذه المسائل كلها من خلق الله سبحانه وتعالى، وهو يدركها وهو يعلمها، بل ويعلم فيها ما لا يعلمه البشر. فعندما يقول أن القاتل يقتل، عندما يقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، عندما يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ليس ذلك مراعاة لظرف معين في بيئة معينة في ظروف معينة. قالوا لا، ذلك كان في الصحراء وكانت ظروف معينة وكانت سارقات معينة فنزل القرآن بذلك الحكم. أما نحن فنعيش في وضع آخر، عنا سجون وعنا إصلاحيات وعنا جمعيات تعتني بالمساجين وتعتني بالمنحرفين وتعتني بكذا، ولذلك لا مجال لهذه القوانين. والقوانين العالمية تمنع ولا تقبل أيضا بجريمة أو بعقوبة القتل، فلا بد أن نخضع لها ولا بد أن نلتزم بما جاء في هذه القوانين الدولية. قل يا أخي عن من تتكلم؟ تتكلم عن قوانين دولية وضعها بشر، مهما كان علمهم ومهما كان مستواهم ومهما كان إخلاصهم ومهما كان إتقانهم، فهم بشر، والبشر يخطئ ويصيب، والبشر حتى إذا أصاب فإنما يصيب في إطار الظرف الذي يعيشه والمكان الذي يعيشه. ولذلك نجد أن هذه القوانين تختلف من بلد إلى بلد آخر، والبلدان يكونان متجاورين ولا يفصل بينهما إلا بعض الكيلومترات فقط، بلاد تلقى فيها عقوبة القتل بطريقة، والبلاد اللي بحذاها بالضبط عقوبة القتل بطريقة أخرى، عقوبة السرقة، عقوبة الرجم، الزنا، عقوبة كذا. يقول قائل البيئة لم تختلف، اللغة في بعض الأحيان هي نفس اللغة، الظروف المناخية والاجتماعية والسياسية هي نفسها. إذا لماذا وقع هذا التغاير؟ لأن صاحب القانون الأول تأثر بظروف معينة، وصاحب القانون الثاني تأثر بظروف غير الظروف الأولى. بل في نفس البلد وفي نفس القانون يقع التغيير ويقع التطوير إلى الأحسن أو إلى الأسوأ لا يهمنا، لكن يقع تغيير هذه القوانين. ونحن نعلم أن القوانين مرنة، حتى من جملة ما حفظنا في الصغار أن الدستور التونسي مرن قابل للتغيير. يجتمع مجلس النواب ولا مجلس الشيوخ ولا ماذا يسمى، وينظر في فصل من الفصول ويقرر تغيير ذلك الفصل، ينظر في قانون من القوانين ويقع تغيير ذلك القانون. يقول قائل كيف من قبل كان السارق يعاقب بكذا والآن أصبح يعاقب بكذا؟ السارق هو سارق والسرقة هي نفس السرقة. لا، لأن هناك ظروف معينة تغيرت راعاها ذلك المشرع على حسب فهمه وعلى حسب علمه وعلى حسب المعطيات التي عنده. ربي سبحانه وتعالى هل هو خاضع لهذه المعطيات؟ هل هو خاضع للزمان؟ هل علمه خاضع للمكان؟ هل هو يتأثر بالظروف التي يكون عليها الناس؟ لا، ربي سبحانه وتعالى فوق ذلك كله، فوق المكان وفوق الزمان وفوق الأحوال، بل هو الذي يسير كل تلك الأشياء. فما ينزله من قانون سيكون بعلمه سبحانه وتعالى مراعيا لكل الظروف التي ستقع في تلك الحالة، لكل الأمكنة التي ستقع فيها تلك الحالة، لكل الأشخاص الذين ستقع فيهم تلك الحادثة. ولذلك لا مجال لعدم قبول شرع الله، ولا مجال ولا تصور لتغير شرع الله سبحانه وتعالى. ولذلك نجد أن التشريعات القرآنية في هذا المجال، في مجال الحدود مثلا، قد وصلت إلى مرتبة عليا معجزة، حتى الباحثون في هذه المجالات يدورون ويدورون ويدورون ثم يعودون إلى التشريع الإلهي والتشريع القرآني في ذلك المجال. وكلكم تسمعوا الآن مثال يعني على في نفس الفكرة فقط، مش في التشريع، مش في الأحكام، في الحدود، ما وقع فيما يتعلق بالربا، الأزمة الاقتصادية العالمية التي وقعت في السنوات الأخيرة وبركت وأبركت كثير من البنوك العالمية وأفلست من جرائها، وجدوا أن السبب الرئيسي هو الربا الذي يتراكم يوما بعد يوم من هذه البنوك. وأصبح الإصلاح عندهم في المجال الاقتصادي بأنهم ينحون ويتجهون إلى تقليص نسبة الفائض، نسبة الربا، ويتوقون ويسعون إلى أن تبلغ نسبة الصفر. إيش معناها تبلغ نسبة الصفر؟ يعني تحريم الربا، يعني لا وجود للربا. بلغة أخرى قالوا لا يمكن أن تصلح الحياة الاقتصادية والمالية في العالم إلا بتحريم بمنع الربا. ولذلك سمعتم ولا تسمعون أنهم بدأوا يدرسون القوانين المالية الإسلامية في الجامعات الغربية، جامعات الغربية أصبحوا يدرسون فيها القانون الإسلامي الاقتصادي. اللي مازالوا عنا بعض الناس في بعض المؤسسات ولا بعض الجامعات ولا بعض المفكرين الرجعية وهالتأخر وهالظلامية والتفكير البعيد عن الواقع والتفكير الذي لا يبحث في الحياة الآنية، ويكيلون كيلا من الشتائم وكيلا من السباب. وهذا كله جهل بحقيقة الدين، وجهل إما حقيقي ولا مقنع بالواقع الذي يعيشه الناس، الواقع الاقتصادي، الواقع الأخلاقي. المصائب والمشاكل التي نعيشها ويعيشها العالم في المجال الأخلاقي ناتجة عن ماذا؟ ناتجة عن التفسخ، ناتجة عن الانحلال، ناتجة عن عدم الانضباط الأخلاقي، لأنهم عندهم في الغرب والذين يتبعونهم أن هذه المسائل مسائل فردية وحرية فردية تتصرف فيها كما تشاء وكما تريد. يجي الشرع يقول لا، صحيح هناك حرية فردية، لكن هنالك قيود اجتماعية وجماعية لا بد من الالتزام بها حتى تقع تنقية وتنظيف هذا المجتمع مما يقع فيه. ولذلك نسمع من حين لآخر أو في من أحيان كثيرة كثير من المرموقين في المستوى العالمي من مفكرين ومن علماء ومن سياسيين يدرسون الإسلام ويقودهم الأمر إلى أن يقتنعوا به ويلتزموا به ويسلموا ويؤمنوا بهذا الدين. لماذا؟ لأنهم نظروا في هذه التشريعات وفي هذه القوانين ووجدوا أنها قد وصلت إلى أعلى الدرجات التي يتمنى الإنسان شرقا وغربا أن يصل إليها وأن يعيش في كنفها. نعود فنقول أن القرآن الكريم إذن كان هو معجزة الإسلام الخالدة مقابل ما كان من المعجزات في عهود الأنبياء السابقين الذين كانت معجزاتهم ظرفية مرتبطة بالظروف أو بالحالات أو بالاختصاصات التي يعيشها الناس في ذلك الوقت. فكان كل نبي يؤتى بمعجزة يمنحه الله تعالى معجزة من جنس ما برع فيه قومه في ذلك المجال. عندما يكون المجال مجال طب وعناية وسحر تكون المعجزة قريبا من ذلك المجال. عندما يكون المجال في اللغة وفي الأدب وفي استعمال اللغة بأشكالها والتفنن فيها تأتي المعجزة بذلك الأسلوب. عندما يكون العصر فيه براعة في الطب وفي العلاج تكون المعجزة بإبراء الأبرة والأكمه وحتى إحياء الموتى. لماذا؟ لأن أولئك القوم الذين جاء فيهم ذلك الرسول كانوا ينتظرون نوعا من التحدي ليبرز قيمة ذلك الرسول وقيمة الرسالة التي جاء بها ويدفعهم ذلك إلى اتباعه وإلى الإيمان بما جاء فيه. فيلهمه الله سبحانه وتعالى ويجري على يديه ما من شأنه أن يتحداهم. هي ما معنى كلمة معجزة؟ معجزة من الإعجاز، والإعجاز هو نسبة العجز إلى الغير. أعجزه عن كذا يعني تحداه وأثبت أنه عاجز على أن يفعل ذلك الأمر أو أن يأتي بذلك الفعل. بلغة مبسطة وبمثال مبسط، ودائما أعطي الأمثلة البسيطة لأنها تقرب المعاني المجردة. تكون أنت وزميلك في تنافس، تقول له أتحداك أن تقفز 10 أمتار مثلا، فيحاول أن يقفز فلا يستطيع، فيثبت عجزه عن القفز، فتقول له أنا أعجزتك لأنني أثبتت عجزك على ذلك الأمر. هذا ما معنى الإعجاز، هو الإتيان بشيء ويقع تحدي ذلك المخاطب بأن يأتي بمثله فلا يقدر فيصبح عاجزا، وعندما يثبت عجزه يعترف لمخاطبه بالارتفاع في ذلك المجال وبالصدق فيما يقوله، وما يكون منه إلا أن يتبعه. لا يمكن له بعد ذلك أن يكذبه لأنه ثبت أنه عجز أمامه وأبرز أو برزت قيمة ذلك الشخص أمامه. إذن كل عصر من العصور أو كل رسالة من الرسالات كانت متميزة بمعجزة من جنس ما برع فيه أولئك القوم، ولا يمكن لرسول أن يعجز قومه أو أن يتحدى قومه بشيء لا يقدرون عليه أصلا. يعني إذا كانوا قادرين في الطب لا يمكن أن يأتيهم بإعجاز في الهندسة، لأنهم سيقولون نحن بطبيعتنا لا نقدر على ذلك، فكيف تتحدى الإنسان فيما لا يقدر؟ مثلا إنسان مقعد مقطوع الرجلين، تقول له أتحداك أن تجري أكثر مني، فهل يظهر هذا قيمتك وهل يظهر علو مستواك؟ لا، وإنما التحدي يكون فيما يقدر عليه بل فيما برع فيه الطرف الآخر. حتى الإنسان البسيط رجل كبير يمشي على رجلين تقول له أتحداك أن تجري أكثر مني، هذا لا يسمى إعجازا ولا يظهر قيمتك في الجري. لكن أن تأتي لإنسان قادر وقوي وسريع وتقول له أتحداك، هنا يظهر التحدي وهنا تظهر قيمة الإعجاز. ولذلك كان الرسول يأتي في قومه بالمعجزة فيما برعوا فيه، الشيء الذي تفننوا وتخصصوا فيه يتحداهم في عقر دارهم في ذلك المجال. وكانت مثل ما قلنا كل معجزة خاصة بقوم من الأقوام، لأن الدعوة كانت موجهة إلى أولئك القوم فقط. لما كان الله أرسله إلى قومه، أرسله الله إلى أولئك القوم، فإنه يتحدى أولئك القوم فقط، لا يتحدى من سيأتي بعدهم، لا يتحدى الذين في قرية أخرى أو في مكان آخر، لأنه ليس مخاطبا بأن يبلغ لهم تلك الرسالة. أما الذين يخاطبهم فهو يتحداهم ليجبرهم على الإيمان به وعلى التسليم له ولدعوته التي جاء بها. فكانت معجزة كل رسول مرتبطة بالظرف الذي عاش فيها ذلك الرسول أو ذلك النبي. ولذلك نحن عندما نتحدث عن معجزة موسى أو معجزة عيسى عليه السلام أو غيرهم لا نعتبرها معجزة في وقتنا الحاضر، لا نعتبرها معجزة بعد فوات وقتها. كانت معجزة في عهد موسى، كانت معجزة في عهد عيسى، أما بعد ذلك فلا تسمى معجزة، لأنه لما أرسل بها أرسل بها إلى قوم معينين، بخلاف محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله تعالى للعالمين، الذي بعثه الله تعالى للناس جميعا من يوم أن وجد هو وبلغ الرسالة إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. فكان من المنطق أن تكون رسالته موجهة إلى الناس عموما، لا إلى القوم الذين يعيش فيهم فقط، لا إلى القوم الذين عايشوه وحضروا معه فقط، لا إلى الجيل الذي كانوا معه فقط، لا، هي رسالة للناس عموما ابتداء منه إلى ما بعد. وكان من الطبيعي أن تكون المعجزة في هذا المعجزة التي يأتي بها معجزة لكل من سيأتي فيما بعد في كل مجال من المجالات، لأن الناس سيتخصصون وسيتفننون في مجالات مختلفة. فكان من المنطق ومن العقل ومن الطبيعي أن يتحداهم القرآن في تلك المجالات التي تخصصوا فيها من يوم أن نزل الوحي إلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها. ولذلك تبرز قيمة إعجاز القرآن بأنه إعجاز من طراز أعلى، إعجاز من درجة عليا في النوع وفي في الكم وفي الكيف. في الكم بالنسبة لتنوع العلوم، والكيف على تنوع على تقدم وتطور العلوم والمعارف التي سيعيشها المسلمون بداية من نزول الوحي إلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها. هذا إجمالا ما يتعلق بكون القرآن الكريم هو معجزة الإسلام الخالدة والذي نزله الله سبحانه وتعالى ليكون هداية للناس جميعا. ولما نزله الله تعالى كان العرب الذين نزل فيهم القرآن يفهمونه ويستوعبونه ويدركونه بكل سلاسة وبكل بساطة وبكل تعامل بسيط جدا بينهم. لماذا؟ لأنه نزل بلغتهم، ونزل يتحدث عن الواقع الذي يعيشون فيه، ويتحدث عن المشاكل التي يعايشونها، وبالأسلوب اللغوي والبلاغي الذي كانوا يتخاطبون به. فلم نسمع أنهم استنكروا تعبيرا من التعبيرات، أو استنكروا لفظة من الألفاظ، أو لم يقبلوا تركيبا من التراكيب التي جاء بها القرآن الكريم. لماذا؟ لأنه نزل باللغة العربية التي كانوا سادة فيها وكانوا متمكنين منها، وكانت لغتهم اليومية نحن نتكلم في بيوتنا وفي حياتنا باللغة العامية، وفي دروسنا فقط نتكلم باللغة العربية إذا قدرنا على ذلك، لكن بالنسبة لهم لغتهم اليومية العادية هي اللغة العربية. يعني الطفل الصغير عندما يولد وعندما يبدأ يتعلم يتكلم باللغة العربية من الصغر، ولذلك ليس من الغريب أن يوجد فيهم البلغاء والفصحاء والشعراء، لأن هذا المجال رضعوه مع اللبن من أول ما بدأوا يعيشون، وكانوا متمكنين من اللغة أيما تمكن، حتى أنه مما يروى أو مما هو مشهور أنهم كانوا يتسابقون فيما بينهم في الإبداع اللغوي وفي الإبداع الشعري، الذي يتركنا عندما نسمع ما يقع منه يتركنا نستغرب ونتخيل وربما نستبعد في بعض الأحيان ما يروى عنهم. عندما تقرأ عن بعض العلماء، لا ليس عند العرب الأوائل، فيما بعدهم، فلان الفلاني الذي كان يقف عند الكتبي وكان فقير الحال ويكتفي بأنه يورق الكتابة، يفتح الكتاب صفحة بعد صفحة ثم يترك الكتاب ويذهب. صاحب المكتبة يقول له: هل انتهيت من الكتاب؟ ألا تريد أن تشتريه ولم يعجبك؟ يقول: لا، اكتفيت، أخذت منه ما يكفيني. يقول: ماذا أخذت منه؟ يقول: حفظته. يحفظ الكتاب من توريقه ورقة ورقة. احنا وقت نسمع حاجة مثل هذه نقول: يا أستاذ، هذا خرافة، هذا مش واقع. هذا يعني حتى لو كان بالكاميرا باش يصور بالورقة وبعد يرجع للدار يحللها وينزلها على الجهاز ومش عارف درا شنو، المسألة تاخذ وقت. لا، كان مجرد التوريق فقط، ورقة ورقة، يلتقط ما فيها ويحفظ الكتاب. كانوا يسمعوا القصيدة الواحدة مرة واحدة فيحفظها. ومما يروى من ذلك أنهم كانوا يقيمون المساجلات الشعرية في سوق عكاظ. سوق عكاظ مناسبة تجارية وتستغل في نفس الوقت للتنافس اللغوي والتنافس الشعري. مما يروى أنه كان يقف الواحد منهم يعني في إطار المسابقات الشعرية. احنا في وقتنا الحاضر المسابقات الشعرية شنية؟ فلان يجيب 5 أبيات حفظها للآخر، والآخر يجيب 3 أبيات حفظها من شخص آخر، والآخر يجيب قصيدة عنده عام الأخير عملها ولا 6 شهور ولا قبل بشهرين، وهو يعانيها ويركبها ويقرأها على المسامع، وهذه الموجود في وقتنا الحاضر. لكن في ذلك الوقت قالوا يقف الواحد منهم وينشئ بالهمز، مش ينشدوا، ينشئ القصيدة. ما معنى ينشئ القصيدة؟ يعني يخرج القصيدة في تلك اللحظة. بلغة أخرى، عندما جلس لم تكن عنده قصيدة، فيقف ويبدأ يتكلم ويكون كلامه شعرا، وشعر مش الشعر الملحون الممحون الذي نعيشه في أيامنا، لصق كلمة بكلمة وزيدها كلمة أخرى وزيد كلمة غريبة وقال شنو هو شعر. يقول: يا فلان، دي الكلام هذا شنو معناه؟ يقول لك: تلك روعته، الشعر اللي يسميه الشعر الحر. أنواع وأشكال تقرأها في بعض الأحيان تبدأ مستغرب، مثل التصوير التشكيلي، صورة على الحائط تقف قدامها تتفرج تقول له: بربي، ماذا تقصد بهذه الصورة؟ يقول لك: تلك روعتها، أنت تفسرها كما تشاء والآخر يفسرها كما يشاء والآخر يفسرها. تقول له: هذا يظهر لي حمار راكب عليها إنسان، اللي بحلك يقول له: لا، يظهر لي تفاحة مقلوبة فيها كذا، الآخر يقول له: شجرة فيها كذا. وهو في الأصل عندما رسم لم ينوي شيئا. وتسمع في حكايات معنا في خرافات في الواقع، هذا مش خرافات، وقائع، أنه يأتي بقرد ويعطيه آلات ويصور ما يصور ثم يكتب تحتها اسم مشهور، حتى أن بعضهم اشتهر اسمه على المستوى العالمي. كي جاءوا يثبت القهوة في الحقل متاعه ولا متاع التصوير ولا في الدكان متاعه، يمشي بهذه الطريقة، الحيوان يعطيه آلات في يده ويخليه يبلغز وبعد يخرجها. رسم تشكيلي، شعر تشكيلي. ولذلك التشكيل أصبح في وقتنا الحاضر في كل شيء، حتى في تسريحة الشعر التشكيلية، حتى في اللباس التشكيلي. يعني التقطيع، الشيء المقطع في الأصل لا يقبل فأصبح موضة، الشيء الذي هو غير مسرح في الشعر كان غير مقبول فيصبح هو المقبول، القميص المقلوب أصبح مقصودا في حد ذاته، الحذاء الذي تفتك يفك رباطه الذي في الأصل هو غير معقول فيصبح معقول، هو فيه دفع يعني على مستوى فكري عالمي لتوجيه الناس إلى التحلل من الضوابط، إلى الانحلال من هذه القيود، إلى عدم الالتزام بأي ضابط من الضوابط في اللباس، في الهيئة، في الكلام، في الفن، ونمشي فيما بعد حتى في الأخلاق، حتى في السلوك، حتى في التصرفات، في إطار الحرية وفي إطار الإبداع وفي إطار الحرية الشخصية، ويفعلون ما يفعلون، والهدف البعيد من وراء ذلك هو تحطيم هذه القيود التي بالنسبة لنا نحن قيود شرعية لا بد من الالتزام بها ولا بد من الوقوف عندها، ولذلك يسمحون لأنفسهم بما لا تتصوره في عقلك، أو مما أصبحوا ينادون به في المدة الأخيرة عندنا في بلدنا، ونحن نتكلم في واقع معين، أصبحوا ينادون بالحرية الجنسية وبالشسميهم هم بالزواج المثلي وبالعلاقات المثلية، وسمعت اللي حبوا يعملوا ولا عملوا مش عارف ولا بش يعملوا، تظاهرة كبيرة يشاركوا فيها الناس، علاش خطر في أوروبا يعملوا في التظاهرات هذه، ولذلك نحن في إطار الحرية نمشي في هذا المجال، وضغطوا على الحكومة فوافقت على الالتزام بهذه الحريات في إطار في أطر معينة. شهزنا لهذا، لا إله إلا الله. قلنا أن العرب كان يقف الواحد منهم في السجالات الشعرية فينشئ القصيدة، يبتكر القصيدة، والقصيدة في ذلك الوقت مش 5 أبيات وعشر أبيات وعشرين بيت، لا لا، 100 بيت، 150 بيت، 200 بيت، المهم يبهر الحاضرين ويجلس. لكن المسألة مسألة سجال ومسألة منافسة، فكيف ستكون المنافسة؟ فيقف شخص ثاني يقول أنا أتحداك مش أن آتي بقصيدة مثلها، لا، أن أعيد لك نفس القصيدة التي قلتها الآن، القصيدة التي قلتها الآن أعيدها لك من البداية، يعني قوة في الاستيعاب وفي الحفظ وفي القدرة على الإعادة. فيقوم بذلك الأمر فينبهر الجميع ويعتبر قد فاز في التحدي. يقف شخص آخر يقول أنا أتحداكم جميعا، كيف ذلك؟ بماذا سيأتي؟ يقول أنا أقرأ القصيدة مقلوبة، ونعرف قصيدة فما بيت أول وثاني وثالث حتى البيت رقم 100، هو من شدة تمكنه منها يبدأ بالبيت الأخير رقم 100 ثم الذي قبله ثم الذي قبله حتى يصل إلى البيت الأول. يقف شخص آخر يقول أنا أتحداكم جميعا، فيأتي بالقصيدة معكوسة، والقصيدة فيها صدر وعجز، الشطر الأول من البيت والشطر الثاني، هو يصبح يقرأ في كل بيت الشطر الثاني أولا ثم الشطر الأول، البيت الثاني الشطر الثاني ثم الأول، البيت الثالث الثاني ثم الأول. يعني كانت اللغة عندهم لعبة يلعبون بها كما يشاءون وكما يريدون. المهم لما نزل القرآن الكريم في هذه الظروف كانوا يستوعبون ويفهمون كل ما جاء في كلام الله سبحانه وتعالى، مع وجود بعض النقاط التي يتوقفون فيها ويسألون عنها، إما أن يسأل بعضهم بعضا لأنه قد يكون عند البعض من العلم ما ليس عند الآخر، أو يعودون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يتولى هو بيان وتفسير كلام الله سبحانه وتعالى، باعتبار أن هذه هي مهمته التي أرسل بها. فمهمته الأساسية هو رسول، والرسول هو المبلغ، وبلاغه ليس بلاغا لللفظ فقط، ليس هو رسول ليبلغ كلاما مكتوبا فيعطيه للمرسل إليه وقل له اقرأه وفهمه كما تشاء وكما تريد، لا، قالوا هو مأمور بالتبليغ اللفظي والتبليغ المعنوي، وبذلك كلفه الله سبحانه وتعالى. فكان صلى الله عليه وسلم يفسر ما غمض عليهم من القرآن بأساليب مختلفة. إما أن يبتدئهم هو صلى الله عليه وسلم ببيان المعاني التي يعلمه الله تعالى مسبقا أنهم لا يدركون معانيها، فيعتلي المنبر أو في مناسبة من المناسبات ويتولى شرح وتفسير كلمة أو آية أو معنى من المعاني دون أن يسأله أحد ودون أن يستغرب أحد. وفي حالة أخرى يسألهم عن معنى من المعاني ويحاول أن يستوضح ما عندهم من العلم ويظهر أنهم لا يملكون علما في ذلك الأمر فيفسر لهم ويبين لهم ما سألهم عنه أولا. هذا النوع الثاني. والنوع الثالث أنه صلى الله عليه وسلم يسأل عن ذلك بسؤال مباشر أو بوقائع تقع أمامه يظهر من خلالها عدم الفهم لتلك الآيات فيتولى الرسول صلى الله عليه وسلم تفسير تلك الآية على المعنى الذي يريده الله سبحانه وتعالى، مما يروى في ذلك وستأتينا بإذن الله في الدروس اللاحقة أن أحد الصحابة لعله ابن أم مكتوم كان ينام الليل في رمضان ويضع تحت وسادته عقالين، عقالا أسود وعقالا أبيض، العقال نوع من الخيوط. يقول: وكنت أنهض أثناء الليل وأسحب العقالين من تحت الوسادة، فإذا تبين لي الأبيض من الأسود، يعني عرفت أيهما أبيض وأيهما أسود بالنظر، أفهم أنه لا يحق لي أن آكل بعد ذلك، وإذا لم يتبين لي الأبيض من الأسود، يعني خرج العقالين فلم يتبين أيهما أبيض وأيهما أسود، يعتقد أنه ما زال يسمح له بالأكل، يعني لم يصل الوقت إلى منع الأكل والإمساك عن الطعام وعن الشراب. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك في اليوم الموالي فتبسم أو ضحك حسب الرواية الرسول صلى الله عليه وسلم منه ولمح لقلة فهمه، يعني أشار بطريقة فكاهية بطريقة سلسة لقلة فهم ذلك الصحابي، فقال له: لعل أو إنك لعريض الوساد، إنك لعريض الوساد، إن وسادتك لعريضة. هو ماذا يقصد؟ يقصد حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني حتى يتبين الشفق الأبيض من الشفق الأسود من الليل. وأين يكون الشفق؟ يكون في السماء. قالوا: أنت وضعت الشفق الأبيض والأسود تحت وسادتك فتكون وسادتك عريضة وكبيرة جدا، على اختلاف العلماء في تفسير الحديث في معنى عريض الوساد. المهم أنه كانت تقع أمامه حوادث فيعقب عليها ويفسر القرآن الكريم وفق ما أراده الله سبحانه وتعالى في ذلك. المهم أن الله هيأ الظروف لتفسير القرآن إما بالفهم الطبيعي للمسلمين في ذلك الوقت وللعرب في ذلك الوقت، أو بما يفسره لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث الذي أرواه الشيخان في تفسير قوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، أو في تفسير قوله تعالى الحادثة حديثة أينا لم يظلم نفسه، لا أذكر بالضبط اسم الصحابي الذي كان قابل صحابيا آخر فكان مهموما، قال: لماذا ما أصابك وكذا؟ قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال: أشعر أنني وأي منا لم يظلم نفسه، فأنا دائم الظلم لنفسي، وكل مسلم يشعر بأنه مخطئ أو خطاء في حق نفسه قبل الخطأ في حق الغير. فقال: إذا كنا أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الذين لم يلبسوا إيمانهم، ونحن لبسنا إيماننا بالظلم، نحن مؤمنون وظلمنا، إذا لا نكون ضمن هؤلاء المبشرين، إذا سنكون محرومين من الأمن ومن البشرى التي بشر بها القرآن الكريم. الصحابي الثاني قال: أنا نفس الشيء، إذا المصيبة مصيبة عامة. حنظلة يمكن أذكر بالضبط. المهم ترافق إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الأمر: يا رسول الله، الآية قالت كذا ونحن فهمناها كذا وكذا. قال: لا، ليس الظلم الذي فهمتم، ليس الظلم الذي تعنون. قالوا: إذن ماذا؟ قال: انظروا إلى قول قول لقمان عليه السلام: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني الذين آمنوا ولم يلبسوا ولم يخلطوا مع إيمانهم شركا بالله سبحانه وتعالى، ففسر معنى الآية. كذلك الحديث الذي رواه مسلم في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل إلى آخر الآيات، قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ما قالش ألا إن القوة السيف، ما قالش ألا إن القوة النبل، ما قالش ألا إن القوة السهم وهي الآلات التي كانت موجودة في ذلك الوقت، قال: ألا إن القوة الرمي. والرمي بماذا يكون؟ يكون بالنبل، يكون بالسهم، يكون بالمسدس، يكون بالبندقية، يكون بالصاروخ، يكون بالقنوات الأقمار الصناعية، يكون بكل ما يمكن أن يستحدث من آلات. شوف الإعجاز النبوي في الألفاظ التي يعبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال العلماء أن الأحاديث التي تعتبر تفسيرا للقرآن الكريم ليست كثيرة وليست عديدة، باعتبار أن جل القرآن ومعظم القرآن كان مفهوما في ذلك الوقت على المستوى الذي يريده الله سبحانه وتعالى من أولئك الناس في ذلك العصر، لأن القرآن الكريم موجه إلى كل العصور وإلى كل الدهور وإلى كل الأزمان، فلا بد أن يفهم بالطريقة المناسبة لذلك العصر. فإذا تطورت الحياة لا نقول أن القرآن لا مجال له في حياتنا هذه، القرآن نفسره مثل ما فسر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، واليوم وقعت اكتشافات واختراعات، لا القرآن بعيد عنها، عندنا تعاملات جديدة في الاقتصاد القرآن بعيد عنها، عندنا مسائل جديدة في التقنيات القرآن بعيد عنها. الذين يقولون بهذا الكلام يريدون أن يعزلوا القرآن عن الحياة التي يعيشها المسلمون، وإلا فإن القرآن الكريم يفسر في كل عصر بما يتناسب مع ذلك العصر. لكن من الذي يفسره؟ أنا وأنت الذين لا نفرق بين حرف وحرف وبين معنى ومعنى، لا، يقوم بذلك أهل العلم الذين هم متخصصون في ذلك المجال، والذين يشهد لهم الناس بالصدق وبالإخلاص وبالتمكن، والذين تتوفر فيهم الشروط التي نص عليها العلماء لأن يصبحوا أو لأن يمكنوا من تفسير كلام الله تعالى. ولذلك في كتب علوم القرآن نجد دائما فصلا كاملا في بيان شروط المفسر، مش شروط المفسر في العهد الأول في عهد الصحابة والتابعين فقط، لا، تلك أولئك توفرت فيهم الشروط وانتهى، لكن هذه الشروط لابد أن تتوفر في كل مفسر يريد أن يفسر كلام الله سبحانه وتعالى. مش معناها كلام الله مفتوح لكل من هب ودب ويكفي أنه يتعلم بعض الجمل باللغة العربية أو يتخصص في اللغة العربية أو يتحصل على شهادة في اللغة العربية فيصبح يقول كلام القرآن باللغة العربية، فلماذا لا يسمح لي أن أتكلم فيه بما أراه؟ ألم ينزله الله تعالى للناس عموما؟ وفي الحالة هذه يصبحون من الأتقياء ومن العلماء ومن الذين يعلموننا الدين. يقول لك القرآن الكريم نزله الله للناس عموما، تقول له صحيح. يقول لك والقرآن الكريم نزل باللغة العربية، تقول له صحيح. يقول لك أنا مسلم أقول لا إله إلا الله وعندي شهادة كذا في اللغة العربية، ولا دكتوراه ولا ماجستير ولا مش عارف درشنوه ولا حافظ كذا ولا كذا، أي مرحبا. يقول لك إذن يحق لي أن أفسر القرآن وأن أعطي رأيي في القرآن، ولا أحد يحق له أن يمنعني من ذلك. قل لا، من فضلك، ليس الشرط أو ليس الشرط الوحيد هو معرفة اللغة، هنالك مجموعة من الشروط الأخرى التي لابد أن تتوفر في الشخص ليسمح له بتفسير القرآن الكريم. بل نحن أو العلماء يشترطون شروطا في من يتكلم في الدين أصلا، مش في تفسير القرآن، لأن تفسير القرآن هذا أعلى المراتب، هذا ينقل مراد الله سبحانه وتعالى، من هب ودب ينقل لنا ويأتينا بالكلام عن الله سبحانه وتعالى. هو في حياتنا اليومية عندما يأتيك شخص يقول لك أنا أبلغك كلاما عن أبيك أو عن أمك أو عن جدك أو عن كذا، قبل كل شيء تحلله من هو، ما مدى صدقه، ما مدى ضبطه، ما مدى إخلاصه، ثم بعد ذلك تقبل منه أو لا تقبل. يعني عندما يأتيك بخبر من إنسان بسيط تقيس عليه، يأتيك بخبر من إنسان في مستوى عال، ولله المثل الأعلى، عندما يريد أن يخبرك بمراد الله سبحانه وتعالى، فهل نقبل هذا الكلام من كل من هب ودب؟ حتى الذي يحفظ القرآن، حتى الذي ما زال يتعلم العلم وهو ما زال يطلب في العلم، لا يسمح له بأن يدلي برأيه في كلام الله، لأنه هو أصلا لا يسمح لنفسه بذلك، لأنه يعرف حدوده فيقف عندها. كلام الله كلام مقدس، معاني كلام الله سبحانه وتعالى معاني مقدسة، لا يسمح بالكلام فيها وبالخوض فيها إلا لمن توفرت فيه شروط معينة. ونحن من حين إلى آخر يأتينا من يعلمنا ديننا ممن لا يلتزم حتى بأبجديات الدين، حتى المظاهر الظاهرية البسيطة للدين لا يلتزم بها، ثم بعد ذلك يأتينا ليعلمنا ديننا ويفقهنا في ديننا. قلنا إذن الرسول صلى الله عليه وسلم رغم ما فسره من القرآن الكريم، يقول العلماء أن الأحاديث التي فيها أو تناول فيها تفسير القرآن هي أحاديث معدودة وقليلة، يجمعها بعض العلماء كالسيوطي مثلا في بعض العشرات فقط. يقول لو جمعنا ما فسره الرسول صلى الله عليه وسلم من أحاديث لوجدناها تتناول 10 أو أكثر من 10 من الأحاديث أو قريبا من ذلك، باعتبار أن القرآن كان واضح المعاني وواضح المعالم، لأنه نزل باللغة العربية وعلى الأساليب والكيفيات التي يتكلم بها العرب في ذلك الوقت. ونلاحظ فيما بعد أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم تسابقوا فيما بينهم في الإقدام على كلام الله سبحانه وتعالى. الرسالة من الخالق، الرسالة من الرازق، الرسالة من الله، فمن الطبيعي جدا أن هذا الذي يعبد الله ويحب الله ويعرف الله أنه سيتوجه بكل قدراته وبكل ملكاته إلى هذه الرسالة، ويعتني بها الاعتناء الكامل من جميع النواحي. فانكبوا على كلام الله سبحانه وتعالى قراءة وحفظا وتفسيرا وتطبيقا وفعلا وعملا، فنجد الكثير منهم من يحفظون القرآن الكريم عن ظهر قرب، وليس كلهم، ليس كل الصحابة يحفظون القرآن، وليس كل الصحابة يحفظون كل القرآن، لا، فيهم من كان يحفظ القرآن كله وفيهم من لم يكن كذلك، والتابعون نفس الشيء. وتسابقوا أيضا على الخوض في بيان معاني كلام الله سبحانه وتعالى. عندما تفتح كتاب من كتب التفسير تجد أن الصحابي فلان فسر هذه الآية كذا، والآخر قال كذا، والثالث قال كذا، وتنتقل إلى التابعين فتجد الأقوال متعددة، كل ذلك دليل على عنايتهم واعتنائهم بكلام الله سبحانه وتعالى. والقراءة والحفظ والترتيل كان يسمع لهم دوي كدوي النحل. دوي لماذا؟ لأنهم كانوا يتسابقون ويسرعون ويتهافتون على تلاوة القرآن وعلى قراءة القرآن، وكل ذلك كان يؤدي إلى الالتزام، إلى التطبيق، إلى التمثل. وحياتهم عندما نقرأها، عندما نتناول حياة الصحابة، وحاولوا أن تقرأوا حياة الصحابة بالربط بين الحوادث وبين المعاني وبين الأفكار وبين القواعد وبين المعتقدات، يعني كل حادثة من الحوادث التي تقع لصحابي من الصحابي اربطها مع المبدأ الذي انطلق منه ذلك الصحابي، لأن قراءتك للقصة ليست للتفكه وليست للتبرك وليست لمجرد الاطلاع، وإنما للاعتبار. فتقرأ القصة توصلك إلى المبدأ وتجد نفسك ترتبط بذلك المبدأ أو بتلك الفكرة أو بتلك العقيدة، فيسهل عليك كثير مما كان في حياتك يصعب عليك. الذين عندهم أسئلة في هذا المجال يمرروها من الآن حتى نستطيع أن نجيب عنها ونواصل فيما كنا نقوله. قديش بقينا على العشر ساعة؟ 40 دقيقة. طيب، هذه سؤال ولا خاتم؟ قلنا إذن كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتسابقون ويسارعون في الإقبال على كلام الله سبحانه وتعالى حفظا وفهما وتلاوة، لأنها رسالة من الله سبحانه وتعالى، وعادة تكون الرسالة من العزيز يتناولها الإنسان بكل اعتناء وبكل محبة وبكل رعاية وبكل تفنن في التعامل مع تلك الرسالة، خاصة إذا كانت الرسالة من الخالق سبحانه وتعالى، فأنت تقرأها وتعيد قراءتها وتفهمها وتعيد فهمها وتطبقها وتعيد تطبيقها. والقرآن لا يخلق على كثرة الرد، بل كلما قرأت وكلما تلوت إلا وتمتعت أكثر، إلا وتلذذت أكثر، إلا وتبينت لك المعاني التي لم تكن تظهر لك من قبل أكثر من القراءات التي قبلها. ولم يأذن الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة في أول الأمر بأن يكتبوا القرآن الكريم. لما كان يتنزل القرآن كان البعض منهم يحاولون أن يكتبوا تلك الآيات التي تنزلت عليه صلى الله عليه وسلم، فكان في بداية الدعوة ينهاهم على ذلك، ينهاهم عن ذلك ويقول: لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن. ومن كتب كان ينهى عن كتابة شيء غير القرآن، مش كان ينهى عن كتابة، لا، كان ينهى عن كتابة شيء آخر غير القرآن، لأنه لما كان ينزل عليه الوحي كان معه الكتابة، كتابة الوحي، وكانوا يكتبون الآيات التي تتنزل عليه صلى الله عليه وسلم. فكان في ذلك الوقت ينهاهم ويأمرهم بأن لا يكتبوا مع القرآن أي شيء آخر. لكن في فترة لاحقة بعد مدة أباح لهم وأجاز لهم أن يكتبوا غير القرآن مع ما كانوا يكتبونه. كان في البداية هناك نهي، ثم بعد ذلك أصبحت هنالك إباحة. قال العلماء: لأنهم في أول الأمر كانوا، أو كان القرآن حديث عهد بهم، وكانوا حديثي عهد بنزول القرآن، فكانوا عند كتابة القرآن لو كتبوا معه شيئا آخر لاختلط عليهم الأمر، ولنسبوا إلى القرآن ما ليس منه، ولوقع الاختلاط بين القرآن وبين غيره ولو كان كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، رغم أنه لا ينطق عن الهوى، ومع ذلك كلامه لا يمكن أن يرتقي إلى درجة كلام الله سبحانه وتعالى بأي صفة من الصفات، وهو صلى الله عليه وسلم أول من نهى عن ذلك وأول من أبعدهم عن ذلك. ثم بعد ذلك مثل ما قلنا أباح لهم، فكانوا يكتبون القرآن ويكتبون الحديث، وكان من الصحابة من يكتب القرآن بطرق تفسيرية حتى اعتبرت فيما بعد قراءات خاصة بأولئك الصحابة. فنسمع بالقراءات الشاذة، معروف القراءات المتواترة والقراءات الصحيحة، والقراءات الشاذة هي قراءات كان يقرأ بها بعض الصحابة في إطار بيان وتفسير الآيات التي هي منزلة من عند الله سبحانه وتعالى. فكان الصحابي يأتي لكلمة في آية ويغيرها بكلمة أخرى بهدف وبقصد تفسير تلك الآية، لا على أساس أنها قراءة أخرى نزل بها القرآن الكريم. نعرف القرآن نزل على 7 أحرف، وصلنا منها حرف، سيأتينا هذا في مبحث آخر بإذن الله تعالى. أما المهم أن هناك قراءات شاذة، يعني ليست قرآنا في حد ذاتها، وإنما هي قراءات تفسيرية عندما نتحدث عنها نتحدث عن الفرق بينها وبين. أردت أن أشير إلى هذا لأن هناك دعوة في وقتنا الحاضر من بعض أعداء المسلمين وأعداء الإسلام وأعداء القرآن الذين حاولوا أن يحيوا هذه الشبهة بين المسلمين بالقول بأن هنالك قراءات كثيرة للقرآن ونحن لسنا ملزمين بالقراءة أو بقراءة القرآن على الكيفية الموجودة فيما بيننا. يقولك لا، اكتشف في اليمن في بعض الآثار مصحف اسمه مثل مصحف عائشة ولا مصحف أبي ولا مصحف فلان، والروايات التاريخية تقول أنه قد كتب قبل عهد عثمان، ويريدون أن يجعلوا ذلك المصحف الذي قالوا أنهم اكتشفوه، والكاذبون لا يصدقون في الأصل، قالوا أنهم اكتشفوه يريدون أن يقدموه على ما جاء في مصحف عثمان الذي أجمع المسلمون على أنه كلام الله سبحانه وتعالى. قبل فترة يعني قبل سنوات حركوا هذه الفكرة، ومجموعة جمعوا بعضهم من أطراف من دول العالم الإسلامي، حتى فيهم مجموعة من تونس لا أذكر أسماءهم بالضبط، عملوا لجنة كاملة وكلفوا بإبراز وإخراج هذا المصحف الذي اكتشف في اليمن عند التنقيب على آثار في تحت الأرض في مكان من الأمكنة، وأرادوا أن يخرجوا للناس أن هذا المصحف أصح وأوثق من المصحف الذي بين أيديكم أيها المسلمون. والهدف هو ماذا؟ هو التجاوز عن مجموعة من الأحكام، التنازل عن مجموعة من المبادئ، القفز على مجموعة من الأحكام الشرعية التي حاولوا بكل جهدهم أن ينفروا المسلمين منها فلم يجدوا إلى ذلك سبيلا، فجاءوا بطريق الشرع وبطريق الدين. الدين يقول كذا وكذا، هاو القرآن، ما هو اتبعوا في القرآن، النسخة الأصلية للقرآن قالت كذا وكذا، ثم زيادة على الذين يتبجحون بأنهم يريدون أن يفسروا القرآن بحكم اطلاعهم على اللغة أو اطلاعهم على بعض المسائل أو بعض الآثار. وتسمعون في بلادنا وفي غير بلادنا الذي يبيح الخمر والذي يريد أن يتجاوز تقسيم القرآن للإرث وكل النقاط ويحاول أن يوجه إليها سهامه، والمقصود هو تشكيك المسلمين في دينهم. نقف عند هذا الحد بإذن الله تعالى لنواصل في حصة لاحقة ونحاول الإجابة على بعض الأسئلة حتى لا يتجاوزنا الوقت. هو ماذا بينا ما نكثروش من الأسئلة باش نلقاو الفرصة للإجابة على ما يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم، أقرأ السؤال. بارك الله فيكم على هذا الدرس شيخنا الكريم، هل هناك كتابا معينا سنتناوله بالدرس أم ستكون مباحث عامة، وهل هناك كتاب تنصحون به موازاة مع التدريس؟ هذا الكلام سنتحدث فيه في حصة لاحقة إن شاء الله. حضرت لكم قائمة كبيرة من المراجع، هو أساسا برنامجنا سيكون ملتزم بكتاب مباحث في علوم القرآن لمناع القطان، تتحدثون مع الأخ سليمان في كيفية توفيره فيما بعد، الذي عنده يا حبذا هو كتاب عصري حديث ميسر يجمع أهم ما يتعلق بعلوم القرآن، اسمه مباحث في علوم القرآن، المؤلف مناع القطان. مناع القطان. الدراسة الجامعية، الدراسة الأكاديمية عادة لا يتوقف فيها الطالب على كتاب معين، يعني الذي يريد أن يأخذ ملخصا يكفيه ذلك، الذي يريد أن يتعمق ويرجع ويكون نفسه أكثر في هذا المجال لابد من الرجوع إلى المراجع والمصادر الأخرى، وبرجوعك إلى مصادر المراجع الأخرى ستجد معلومات كثيرة ومتعددة في كتاب على حساب كتاب آخر، وفيما قاله الأستاذ وفي غير ما قاله الأستاذ وفيما يخالف ما قاله الأستاذ. ولذلك في الأصل المحاضرات هذه هي التوجيهية، هي لتوضيح بعض المعاني، وإلا فإن البحث العلمي هو الذي يوصل أو هو الذي يقود إلى الوصول إلى المعلومة. نحن لا ندرس إلا ساعة واحدة فقط، فلا تتصور نفسك عندما تحضر ساعة أنك ستكون متخصص في علوم القرآن، وكلنا مررنا بهذه المرحلة، لا بد أن تتجاوز ذلك بالرجوع إلى المراجع الأخرى في المكتبات وفي المجلات وما شاء الله الانترنت فيها ما فيها والبحوث والدراسات والأشرطة والمسموعة والمرئية والمجالات كثيرة في هذا المجال. يا أخي سؤال ليس جريدا. بسم الله. لما كان رسولنا محمد هو آخر الرسل بعثا، أليس من المناسب أن تكون معجزته التي أريد بها أن تكون مستمرة إلى يوم القيامة لتكون حجة للعالمين على غرار ما جاء به جميع الأنبياء والمرسلين من معجزات؟ أليس من المناسب أن تكون معجزته التي أريد بها أن تكون مستمرة إلى يوم القيامة؟ ولذلك المعجزة القرآنية مستمرة إلى يوم القيامة، معجزات الأنبياء الآخرين موقوفة، أشرنا إلى هذا، بوقتهم فهي معجزة في ذلك الوقت، أما القرآن فهو يتحدى الذين كانوا في ذلك العصر والذين سيأتون فيما بعد. سؤال ثاني، كثير من الناس يردون تفسير كبار أهل العلم بدعوى أن القرآن تفسيره ليس توقيفيا، ولو كان كذلك لفسره رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاتحته إلى سورة الناس، فما توجيهكم لهؤلاء؟ احنا أشرنا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فسر بعض الآيات وتفسيره إما يتطلب الوقوف عنده على حسب نوع التفسير، أو يكون بيانا لوجه من أوجه تفسير تلك الآية، وهذا نأخذه في مرة أخرى. ثم ترك الله سبحانه وتعالى المجال لأهل العلم في كل عصر من العصور، ولذلك نجد تفسير العلماء ليس تفسيرا واحد واثنين وثلاثة، يعني مئات وآلاف التفسير، وما زالت إلى يوم من الحاضر ويكتب الناس في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى، لا أتصور أن فيه إشكال إلا إذا كنت لم أفهم السؤال. آسف لأن السؤال خارج عن موضوع الدرس وأرجى أن ترد عليه وشكرا. بعض الأخرى من الغيورين على دين الله ينظمون في الوقت مظاهرة أمام قناة نقمة الفضائية وقد تم اعتقال العديد منهم، فبماذا تنصحنا الذهاب التظاهر مواصلة الدرس؟ والله وصلنا الدرس احنا بطبيعة. المسائل هذه لابد فيها من الحكمة ولابد فيها من النظر إلى تغليب المصلحة، كل مسألة فيها مصلحة وفيها مفسدة، وأنت تتناولها بدقة بفهم، ديننا يقوم على الفهم أساسا، بعقلانية، بعقل، بإعمال العقل في إطار الشرع. وقت نقول عقل معناها مش نخرج على الشرع، لأن الشرع لا يكون إلا بالعقل، ما فماش عبادة من العبادات لا تشترط فيها النية، والنية بماذا تكون؟ تكون بالعقل. إذا أنت تنظر إلى هذه المسائل وتوازن وتقرر ما تراه مناسبا في ذلك الأمر. ما معنى أن القرآن الكريم نزل على 7 أحرف؟ هذا بإذن الله إذا وصلنا مع بعضنا مش تقول لنا فيه درس أو أكثر من درس، لا يمكن الجواب عليه بسرعة. أخبرتم أن العرب لم تكن لهم مشكلة في فهم القرآن وأن الأحاديث التي فسرته كانت محدودة، ولكن هل أن فهم القرآن مقتصر على التمكن من اللغة؟ لا، أشرت، قلت فهم القرآن وتفسير القرآن جانب اللغة هو شرط واحد من جملة مجموعة من الشروط، يعني مفسر القرآن تشترط فيه جملة من الشروط منها فهم اللغة، وهنالك شروط أخرى، شروط عقائدية، شروط لغوية، شروط سلوكية، بل يشترط العلماء في مفسر القرآن أن يكون ملما بعلوم عصره. مفسر القرآن في عصر معين لابد أن يكون ملما بعلوم العصر الذي يعيشه الناس في ذلك الوقت، لأنه لا يمكن أن يفسر القرآن بكيفية لا تتماشى مع العصر أو مع الاكتشافات والاختراعات الموجودة. يعني مثلا فسرت والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، في أول الأزمان كيف كانت تفسر هذه الآية؟ والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. يقولون أنك عندما تنظر إلى الشمس في الصباح تراها تطلع من المشرق ثم تمشي وتغرب في المغرب، والمسافة بين المشرق والمغرب ليست مسافة بسيطة، يعني عندما نعيش نراها مسافة كبيرة جدا، فتصل الشمس من المشرق إلى المغرب في ظرف 10 ساعات ولا 8 ساعات ولا 12 ساعة، هذا يعتبر أنه سرعة فائقة جدا. إذا قالوا والشمس تجري، الشمس تمشي من المشرق إلى المغرب، مفهوم التفسير ومقبول وواضح ولا أحد يشك في ذلك. لكن تطور العلم وتقدم الاكتشافات والاختراعات، ووصل العلماء، علماء الفلك، واكتشفوا أن الشمس، يعني في الأول كنا نتصور وكان العلم يتصور أن الشمس ثابتة والأرض تدور حولها والكواكب، اكتشفوا أن الشمس والمجموعة الشمسية كلها تجري مع بعضها، الشمس وما حولها مجموعة شمسية، ما حول الشمس يدور حول الشمس، والمجموعة كلها تمشي، المجموعة الشمسية كلها تمشي، وتمشي بسرعة كبيرة وكبيرة جدا، يعني آلاف الكيلومتر، آلاف السنوات الضوئية يقيسوها. وقالوا ووجدوا أنها تمشي في مسار معين، وقالوا عندما تصل إلى نقطة معينة يتوقع العلم أنه ستكون مفاجأة كبيرة جدا في الوجود، لا ندري ما سيقع بعدها. هذا الاختراع وهذا الاكتشاف لابد أن تستثمره كمفسر لتفسر به الآية، ما عادش تقول والشمس تجري لمستقر لها تطلع من المشرق إلى المغرب، لا، العلم تجاوز ذلك وأثبت أن الشمس تجري حقيقة. خط وقت يقول الشمس تجري لمستقر لها يعني تطلع من الشمس إلى المغرب، ليس ذلك ناتج عن حركة الشمس، ذلك ناتج عن حركة الأرض وراء الشمس. إذن التدقيق العلمي هذا لابد أن نستثمره ويستفيد منه المفسر ليبين للناس كيف أن القرآن الكريم يتحدث عن الواقع الذي نعيشه. هذا مثال بسيط والأمثلة كثيرة على ذلك. هناك من يتكلم في تفسير القرآن ويدلي برأيه في مسائل كثيرة بداعي حرية الرأي والتعبير، فيحمل النص ما لا يحتمله وما لا يقبله عقل، فماذا علينا فعله لتصحيح مفاهيم النص والتصدي لهذه الحملات؟ لا يؤخذ العلم إلا من أهله. بكل بساطة، أنت إذا مرضت لا تذهب إلى الخباز، إذا أردت أن تبني بيتا لا تذهب إلى الطبيب، إذا أردت أن تفسر القرآن لا تذهب إلى بلاغي ولا لغوي ولا شاعر ولا بخلاف ذلك الله أعلم فاسق ولا فاجر ولا غيره، تذهب إلى أهل الدين من العلماء ومن المفسرين ومن أصحاب الاختصاص في ذلك المجال. وهذه هي عقدة أو المبحث المشكلة الأساسية الموجودة في بلادنا، أنهم يريدون أن يسمحوا لكل من هب ودب أن يفتي يقدم الفتوى، أن يفسر القرآن، أن يتكلم في الدين، يعني إنسان معروف بأنه شيوعي علماني ونسمع بهم ونشوف فيهم على شاشات التلفزيون، يجي يقول لك والله القرآن الكريم ما يقصدش في الآية الفلانية كذا وكذا، القرآن الكريم معنى الآية هذه مش كذا وكذا. يا أخي أنت لا تؤمن بالدين أصلا، أنت تقول الدين أفيون الشعوب، هذا مبدأ وعقيدة عندك، فلماذا تحاول أن تقرب نفسك وتتكلم عن القرآن وتتكلم عن الإسلام وتتكلم عن المسلمين؟ ما هو معارض الإسلام، عارض الإسلام وانتهى الأمر. فلا يؤخذ العلم إلا من أهله بكل بساطة. هل لديكم علم كتاب اللآل الحسان في علوم القرآن أحمد لاشين؟ لا، ليس لي علم. كيف نجمع بين القول بضرورة فهم القرآن بفهم السلف الصالح وبين القول بكون القرآن يفسر في كل زمن بما يناسبه ويناسب ظرفه الزماني؟ هذا هو مسيرة ديننا، هذا شرعنا. شرعنا أساسا نبع من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل سنترك أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل سنتجاوز ما ورد عنه وما صدر منه؟ ثم كان معه الصحابة الكرام وكانت لهم مواقف وكانت لهم تصرفات وتحركات، فهل يمكن أن نتجاوزها إلى غيرها؟ لا، ديننا أو شرعنا هو مجموعة تراكمات، التراكمات هذه لا يناقض بعضها بعضا، الذي لا يفهمها يتوقع أن القديم يناقض الحديث أو أن الحديث يناقض القديم، لا، هو يتناول الآية ويتناول المسألة على حسب الظرف الذي كان موجودا في ذلك الوقت، فيؤخذ كلامه في إطاره ويفهم بالمفهوم الذي كان سائدا في ذلك الزمان. إذا كان يتناسب مع وقتنا يؤخذ ولا مفر من ذلك ولا ضرر في ذلك، إذا كان الزمن تجاوز ذلك الفهم إلى فهم آخر نبقي على الفهم الأول ونحترمه ونقدره ولا نلغيه ونزيد عليه فهما آخر. يعني مثل ما قلت لكم المثال قبل قليل، والشمس تجري لمستقر لها، في البداية كانوا يفسرونها بكيفية الشمس تطلع من المشرق وتغرب في المغرب، نقول هذا كلام صحيح وكلام مقبول، لكن ظهرت اكتشافات واختراعات زادتنا علما آخر، وأصبحت الآية تحتمل تفسيرا آخر زيادة على التفسير السابق. لكن التنكر لما جاء عن سلفنا والتنكر لما جاء عن السابقين هذا لا يقبل في أي علم من العلوم. يعني التفكير البسيط، يعني الطبيب الذي هو مخترع ومكتشف في عصرنا الحاضر، هل يمكن أن يأتي لما اكتشفه باستور من أنو الجراثيم كذا وكذا يقول لا هذه كتبت في عصور الأولين لا أقبلها؟ لا، هو يأخذها كقاعدة وكفكرة وكحكم ويزيد ويبني عليها ويواصل البناء عليها. فعندنا احترام وأخذ بما كان عند السلف وما وصل إليه السلف، ونزيد على ذلك بما يفتح الله سبحانه وتعالى به في الحياة. سؤال: فسرت لنا أن الله تعالى أراد أن وأشار من حادثة عصا موسى العلم أو الإشارة إلى الوصول إليه تحريك الخشب، هل تحتمل هذه الآية تفسيرا تربويا لموسى مثلا عندما قال موسى عن عصاه أنه لما يمشي بها يهش بها على غنمه ويتوكأ عليها وله فيها منافع أن تبين أنها نافعة، قال ألقها فلما أصبحت حية قال الله تعالى خذها، أي كان الله أراد موسى أن يعرف أن النفع والضر بيد الله. بطبيعة الحال أنا أعطيتكم جانب من جوانب القصة، ما قلتش أن القصة كلها مفهومها كذا، هذا لابد أن ندركه. يعني عندما تقرأ في تفسير آية أن عالم من العلماء يفسر لك تلك الآية من جانب، فهو لا يحصر تفسير تلك الآية في ذلك الجانب، وإنما يشير إلى وجه من وجوه تلك الآية. ولذلك تجد المفسرين من القدامى اهدنا الصراط المستقيم، بعضهم يقول الصراط المستقيم الإسلام، بعضهم يقول القرآن، بعضهم يقول سنة محمد صلى الله عليه وسلم، بعضهم يقول ما كان عليه السلف، كل واحد يعطي رأي. هل يتناقض بعضها مع بعض؟ يجي واحد يقول لك لا الصحابي فلان قال الإسلام والآخر قال القرآن، لا واحد منهم غلط، لابد أن نقبل واحد منهم فقط. قلوا لا، قلوا المفهوم واحد، المعنى واحد، وكل عبر عنه من جهة من الجهات. القصة معروفة، قصة موسى فيها كثير من الأفكار والمفاهيم والاستفادات، فأنا أشرت إلى جانب من الجوانب، هذا لا يمنع من وجود الجوانب الأخرى. السؤال الثاني: هل نعرف أن اليهودية تعلم القرآن بالعقيدة السليمة والزيتون أن السعودية تعلم القرآن بالعقيدة السليمة والزيتون بالعقيدة الأشعرية، فكيف وفقت بينهما؟ المسألة هذه عاتينها أكثر من حجمها، يعني مسألة بسيطة ولكنها منفوخ فيها إلى درجة كبيرة. علاش؟ لأنك الزيتونة اللي موجودة اليوم لو كان جيل الأستاذ من الأساتذة تقول ما معنى الأشعرية يقول لك ما نعرفش، اللهم إلا إذا كان متخصصا في العقيدة. فلا تتصور كثير من الأخوة عنهم فكرة أن زيتونيين أشعريين ويدعونا إلى الأشعرية، هو بين قوسين من الناحية العلمية الأشعرية ما هي لمذهب من المذاهب الإسلامية، ليس مذهب كفر بين قوسين، وإلا فإننا سنخرج كل من ليس على ديننا وعلى ملتنا. مذهب من المذاهب قديم، والخلاف هذا خلاف بين أهل العقيدة من قديم، وخاض فيه العلماء الذين نعجز أنا وأنت أن نفهم كلامهم، يعني فطاحل العلماء من المحدثين ومن المفسرين وغيرهم. فلا تتصور نفسك عندما تقرأ رأيا لشخص أنك تقف عند ذلك الرأي وانتهى الأمر، خلي في البحث العلمي في العقيدة، وديننا يعلمنا هذا، ديننا يعلمنا الاختلاف، ديننا فيه الاختلاف في كل شيء. ألم يكن الصحابة يختلفون أمام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ألم يحدث الخلاف في الاستجابة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ منهم من صلى العصر في بني قريظة ومنهم من صلىه فيما بعد، والحديث واحد والواقعة واحدة، وحوادث كثيرة في هذا المجال. ألم يختلفوا حتى في يعني في القراءات القرآنية؟ نزل القرآن بقراءات مختلفة، علاش ربي نزلوا ليقرأ على سبعة أحرف، وسبعة أحرف وسبعة قراءات، ونتج عنها سبعة قراءات ولا عشر قراءات ولا غير ذلك؟ يعني مفهوم الخلاف ما هوش منبوذ في الشرع، الخلاف العقيدة، الخلاف الأصل لا يقبله أحد، هذا لا يناقشه أي أحد، لا أنا ولا أنت ولا غيرنا. أما الخلاف في المسائل الأخرى الاجتهادية التي هي خاضعة للاجتهاد ولو كانت في مجال العقيدة، فما مسائل في العقيدة وتجد أهل العقيدة يختلفون فيما بينها، ولا يمكن لك أن تكفر هذا وتخرج هذا عن الملة، ومن أدراك أن كلامه كان صوابا؟ الله أعلم. إذا مسائل مثل ما قلت مسائل خلافية لا نحشر أنفسنا فيها. العقيدة إذا درست في إطار معين بظروف معينة، إذا كنت تتصور أنها تدرس بذلك التصور عندك الحق أن لا تقبل ذلك إذا كنت تقبل غيره، لكن لا أتصور أن المسألة قوية وحاضرة بمثل هذا المفهوم. باش تخليوني نتكلم على الزيتونة بكلام في بعض الأحيان مش لا يجوز أن يقال. الزيتونة فيها أساتذة لا يصلون، طبيعي جدا، طبيعي. أنت وين عايش؟ أنت عن الريخ عايشين في تونس، خوك اللي معاك في البيت الناس كل تصلي، الناس كل ملتزمة بالإسلام، المجتمع تاعنا هذا هو. فما ناس لا يصلون لعدم الاهتمام أصلا، وفما الذين لا يصلون اعتقادا بذلك. فما ناس عندهم عقيدة وعندهم مبادئ وعندهم أفكار، موجودين في تونس، باش تلقاه موجود في الزيتونة وموجود في التعليم الثانوي وموجود في كذا. يا أخي الزيتونة هي منبر مصفي ومنقي ومفصل تفصيل. سياسة تشفيف المنابع عندها قداش من عام الآن تظهر ثمارها، قداش من عام والأبواب تعليم الدين مغلقة، وقت اللي الأعوام هذه كلها فما غلق للتعليم الديني، فما ناس باش تتخرج متعلمة للدين. ولذلك مصيبة كبيرة في وجود المدرسين الذين يدرسون الدين، مش نتحدث على الزيتونة فقط، بصفة عامة. وتعرفوا كلكم في التعليم الثانوي الذي يجلس ويقول قال ربكم سبحانه وتعالى، لماذا؟ لأنه هو لا يؤمن ولا يعترف بالله، وحوادث كثيرة وعديدة. فنعيش في المجتمع متاعنا، هذا مجتمعنا وهذا ما فيه. فمثلا مثل هذه ما لا تلقوا لها بالا. الزيتونة مؤسسة من المؤسسات التونسية فيها الغث وفيها السمين، ووقع عليها من الاضطهاد ما لم يقع على غيرها. لماذا؟ لأنها منبع أصل، هي أصلها منبع للعلم الديني. وقت قلنا سياسة تشفيف المنابع ايش معناها؟ يعني كل منبع يخرج يعلم الدين لا بد أن يضيق عليه، وقع عليها تضييق بطرق عديدة ومختلفة. السلام عليكم. وعليكم السلام، أحبكم الله أحبكم الله أحبتنا فيه. نحن نرى في بعض الأحيان من يتكلم في الإعجاز العلمي بدون غوابة حتى أصبح كتاب الله مرتهنا أو مرتعا لجميع الأقوال والأفكار والاختراعات والظواهر، فما هي الضوابط التي يجب علينا التحلي بها في بحثنا العلمي حول الإعجاز القرآني؟ هو الالتزام بضوابط القرآن، يعني الوقوف عند حدود القرآن. ما الفرق بين المعجزة والكرامة؟ المعجزة للأنبياء والكرامة لغير الأنبياء، أتصور هذا بعجالة. كما قررت فضيل أن المعجزة هي إعجاز الطرف المقابل وتحديه، أليس معجزات موسى وعيسى عليهم السلام تبقى معجزات حتى بعد انتهاء رسالتهم؟ لأن ما قاموا به يعجزنا نحن كذلك، يعجزنا لكن نحن غير متحدون بذلك. هذا الذي أردته. يعني موسى عليه السلام تحدى قومه بأن يفعلوا ذلك الفعل، لكنه لم يتحدنا نحن، فنحن لسنا مخاطبين بذلك التحدي، فلا يثبت في حقنا الإعجاز في ذلك الأمر. أما فيما يتعلق بالقرآن فهو يتحدى كل من سيصل إليه هذا القرآن. كان بعض الصحابة لا يفهمون بعض آيات الله من أمثال عمر حين سألوه في خطبة الجمعة عن معنى لفظ أبا فكهة أبا التي قبل آية متى لكم لأنعامكم، فلم يعرفها حتى قال بعض الصحابة أنها العشب وما شابه ذلك فهي للأنعام. فلما لم يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته أكان الاستحياء يا ترى؟ الحادثة معروفة وواضحة أن عمر رضي الله عنه كان فوق المنبر فقرأ هذه الآيات، وعندما وصل لقوله تعالى وفاكهة وأبا قال أما الفاكهة فقد عرفناها فما هو الأب، يعني كأنه أراد أن يكلف نفسه أن يفسر تلك الآية، ثم تراجع نفسه وقال معنى كلامه من أنت يا عمر حتى يعني تتقحم على تفسير تلك الآية، يعني بلغة أخرى أنت بشر يمكن لك أن لا تفهم معنى آية من الآيات، وإلا فإنه قد فسرها الآخرون من غير عمر رضي الله عنه. لم يسأل عنها الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه من الواضح ومن الظاهر أن آخرين كانوا يعلمون معنى تلك الآية، ولعل عمر عندما نزل قد فسر له بعض الناس الأب. بين قوسين قالوا الأب وفاكهة وأبا، ليس كل الكلام علاش قال وفاكهة متاعا سنية لإقبالها، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وفاكهة وأبا. قالوا الفاكهة هي ما يأكله الإنسان للتفكه، يعني ليس الأكل الأساسي الغذاء الأساسي. قالوا والأب هو نوع من الأعشاب تأكله الحيوانات مثل ما يأكل الإنسان الفاكهة. الفاكهة عادة الإنسان يأكل ويترك الفاكهة في آخر الطعام ليحلي بها. قال حتى الحيوانات نفس الشيء، عندما ترعى هنالك أشياء تنزل عليها أولا، وهنالك أشياء نباتات معينة تتركها في آخر المطاف لتتفكه بها. هذا تفسير من التفسير. ما هو الكتاب الذي سنعتمده؟ أجبنا على ذلك، بارك الله فيكم. هل تنصحون بكتاب معين الرجوع إليه؟ أجبنا على ذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام. من فترة خلافة سيدنا عمر كانت فترة جوع واحتياج، عطل حد السرقة، ما رأيكم؟ عطل، هذه هي المشكلة في كلمة عطل. صحيح كان حد توقف حد السرقة، لكنه ليس تعطيلا، لأن التعطيل هو توقيف للشيء رغم أنه يجب أن يقع في الأصل، يجب أن يقع ولكنه عطله ولكنه منعه. لا، قالوا لم تتوفر الشروط التي تسمح بتنفيذ ذلك الحكم. الأحكام التشريعية اللي ذكرناها ونعرفوها الكل ليست بدون ضوابط وليست بدون قيود. ليس كل من يأخذ مالا لأحد يسمى سرقة. ترجع الكتب الفقه تلقى السرقة والاختلاس والنهب والغصب وقطع الطريق، وكل نوع تحرك معين يكون له حكم معين. التبادل المالي بين الناس ليس كله بيع وشراء، ثم بيع ثم شراء ثم رهن ثم كراء ثم أشياء عديدة. اختلاف نوعية العملية ينتج عنها اختلاف الحكم، وكل حكم من الأحكام الشرعية له ضوابط وله شروط وله قيود مدققة، لا يمكن تطبيق ذلك الحكم إلا بتوفر تلك الشروط. السرقة قالوا لا بد أن يكون هذا الذي يسرق متكفيا، وإلا فإن عمر رضي الله عنه قال عجبت للمعنى الكلام، عجبت لمن بات جائعا كيف لم يشهر سيفه على الناس. مش أن يسرق فقط، لا، يشهر سيفه يخرج يحارب الناس لأنهم منعوه من الأكل لأنه بات جائعا. ولذلك الذي يأخذ مالا ليس في حيز لا يطبق عليه حد السرقة، الذي يأخذ مالا أقل من النصاب لا يطبق عليه حد السرقة. في ذلك الوقت كان الناس جياع، الناس لا يجدون ما يأكلون، فلم يستطع ولم يقدر على أن يطبق حد السرقة. وتعرفون كلكم القصة متاع الغلمان الذين سرقوا ولا ذبحوا ناقة سيدهم وتقاسموها فيما بينهم. شعمل سيدنا عمر ناداه وقال له لو أسمع بهذا مرة ثانية لقطعت يدك أنت. مش لقطعت يدهم هم الذين يسرقون، لا، أنت الذي ألجأتهم واضطررتهم إلى السرقة. فنحتاط من كلمة عطل، لم يعطل رضي الله تعالى عنه حكم شرع الله سبحانه وتعالى. ما رأيك في من يحاول مسابقة العلوم الحديثة ويحاول استنباط بعض الدلالات من كتاب الله، وأحيانا يصل الأمر إلى لي عنق الأدلة والآيات وتحميلها ما لا تحتمل، مثال زغلول النجار؟ لا نذكر الأشخاص اجتهادات في حد ذاته، لكن أشرنا إلى أن الإعجاز ثابت ونحن مدفوعون إلى استنباطه من القرآن دون أن نحمل القرآن ما لا يحتمل. ما نجعلش القرآن الكريم كتاب رياضيات نولي نحسب هذه رقمها كذا والأخرى رقمها كذا، وتجمع الرقم هذا مع الرقم هذا وتزيدهم رقم كذا وتنقص رقم كذا، ولا تلعب رياضية وقتها، لعبة حسابية. لا، كتاب الله سبحانه وتعالى كتاب حياة، فيه العلم وفيه التشريع وفيه الأخلاق وفيه كل هذه الجوانب مع تحديدها بضوابطها وبمقدارها المقدر. ما هي كتب التفسير التي تنصحنا بالرجوع إليها؟ نفس الشيء، كتب التفسير لا عاد مسألة ثانية. في إطار البحث كتب التفسير تختلف من شخص إلى شخص. إذا كان إنسان عادي يريد كتابا للتفسير بين يديه يكتفي حتى بشي اسمه كلمات القرآن، كل كلمة من القرآن فما التفسير متاح. الذي يريد أن يزداد أكثر يأخذ كتاب من الكتب البسيطة، مجلد مجلدين، تفسير الصابوني، تفسير ابن كثير، تفسير البسيطة على حسب المستوى الذي يكون عليه الإنسان. إذا كان في إطار البحث وفي إطار الدراسة وفي إطار التعلم لا يلتزم بتفسير معين. والحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها، لأن كل تفسير له منحا معين، كل تفسير له وجهة معينة، كل تفسير له أسلوب معين، وتجد دررا في الأول لا تجدها في الثاني، وتجد عجائب في الثاني لا تجدها في الأول. فمفروضا عليك كباحث وكطالب علم في مجال هذا أنك تطلع على أكثر ما يمكن من هذه التفسير، مع التزود بالثوابت وبالأسس التي تجعلك لا تخطئ الطريق وتجعلك تصفي ما يمكن أن تأخذه من هذه التفسير. هل كان يتولى الرسول صلى الله عليه وسلم تفسير الآيات المتعلقة بالإعجاز العلمي؟ وهو كان فما إعجاز علمي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كان فما حركة علمية؟ فهل سيحدثنا على مسائل علمية لا يفهمها الناس في ذلك الوقت؟ الأحاديث النبوية الشريفة أصبح العلماء يستنبطون منها إعجازا علميا، كما فما الإعجاز العلمي في القرآن، فما إعجاز علمي في الحديث النبوي الشريف. إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه وإن شاء فليتناول ذلك الإناء ولا ذلك الشراب. أثبتوا أن فيه إعجازا علميا. الإعجاز العلمي في ماذا؟ في وجود الجراثيم والأنظمات المضادة للجراثيم في الجناح الآخر من الذبابة وانفجارها عندما تغمس في داخل السائل وداخل الماء إلى غير ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم هل كان يعلم ذلك؟ الله أعلم كيف كانت مدى علمه بهذه المسألة، لكن المهم أنها مسائل علمية موجودة. لماذا لم يبينها للناس في ذلك الوقت؟ لأنهم لا يمكن أن يفهموا مثل هذه الموضوعات، فكان يقدم لهم ما يتناسب مع عصرهم ومع فهمهم ومع المستوى الذي وصلوا إليه. بعدما علمنا أن الصحابة كانوا يعتنون بالقرآن الكريم، فهل كانوا يقرؤونه في جماعة؟ قراءة في جماعة، إيش تقصد بجماعة؟ هل جالسين مع بعضهم يقرأ الواحد ويتلو الآخر؟ هل يقرؤون نفس الآية ويكررونها مع بعضهم؟ المهم أن الوارد أن الصحابة كانوا يجتمعون مع بعضهم ويسمع لهم دوي كدوي النحل. إذا قرأ القرآن من شخص أو من مجموعة من الأشخاص مع مراعاة الضوابط ومراعاة الحدود في قراءة القرآن، فما المانع من ذلك؟ يعني إذا كان قريت أنا بالترتيل ثم أعطيتك المصحف قريت أنت بالترتيل وقرأ كل منا مراعاة يعني انضباطا بقواعد التلاوة وقواعد القراءة، فهذا مقبول. إذا حبينا نقرأ في نفس الوقت أنا وأنت نفس الآية بنفس القواعد، فما مد فما مد فما قلقلة فما غنة فما كذا، فما المانع من ذلك؟ لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يفعله الصحابة من بعد، ليس يفهم منه المنع عن فعله. يعني هناك مسائل التي هي مسائل ترتيبية، مسائل إجرائية، مسائل تطبيقية في الحياة، إذا كانت لا تتصادم مع أسس شرعية فلا يمكن أن يمنع ذلك. إذا أصبح هناك تعارض ولينا في قراءة جماعية، واحد يقرأ شطر الآية ويوقف له انفس، ومن بعد الآخر يكمل شطر الآخر بتاع الآية، ومن بعد الثالث يتلهب بحاجة ثانية، ولا فيه تلاعب وعدم اهتمام بالقرآن، لذلك يصبح ممنوعا. إذا فما رفع للصوت وإذا للآخرين وتشويش على المصلين، يولي السبب هو تشويش، السبب هو كذا، لكن القراءة في حد ذاتها نراعي ضوابطها ونقف عند تلك الضوابط. المرة الجاية ظهرين نعمل حصة كاملة للأسئلة. اللغة العربية تاريخها أصلها هل هي لغة مش عارف شنو، هل هي لغة آدم عليه السلام، لغة أهل الجنة، حدودها وحدود فهمها، كيف نفهم الآيات التي تخالف قواعد اللغة العربية المعروفة اليوم، مثال في سورة الفتح عاهدوا عليه الله. هذه قراءات توجه، نعود إلى كتب التفسير فنجد العلماء يوجهون هذه القراءات، ولا نقول أن القراءة تخالف القواعد اللغة، لأن قواعد اللغة ليست مقياسا على القرآن الكريم، فالقرآن هو الذي نزل أولا، والقواعد هي التي ابتكرت فيما بعد وابتكرها الإنسان، ولذلك لا تكون هذه القواعد حجة على القرآن الكريم. وما لوحظ فيه بعض الخلاف فإنه عند النظر وعند التدقيق وعند الرجوع إلى كتب التفسير نجد أن العلماء يبينون الوجه الذي جاءت عليه تلك الآية بتلك الكيفية. جزاكم الله خيرا وأنتم كذلك. هل تحتمل الآية التشريعية تطورا في التفسير مخالفا لفهم سلف الأمة كما هو حال آيات الإعجاز العلمي؟ هل تحتمل الآية التشريعية، يعني يقصد الأحكام التشريعية، تطورا في التفسير إذا كان آية تحدد مسألة بتحديد ضيق وبتقييد فإنه لا مجال للاختلاف في تفسيرها. وقت تقول فاقطعوا أيديهما السارقة والسارق فاقطعوا أيديهما، شنو الاجتهاد باش نوصلوا في هذا المجال؟ اللهم إذا يجي واحد متنطع يقول فاقطعوا أيديهما وقالوها، مش معناها قطع اليد، مش معناها قص اليد، لا، فامنعوا أيديهما عن السرقة في المستقبل، فاقطعوا بمعنى فامنعوا. نقول له هذا مش اجتهاد، هذا هزان ونفضان هذا، لأن القرآن يقول لك فاقطعوا، في اللغة العربية قطع بمعنى حز، وأشار إلى اليد وقال فاقطعوا أيديهما، والسنة بينت ذلك وحددت أن القطع يكون من الرسغين، وفعل الصحابة ذلك. ونجي بعد ذلك ونقول لا فاقطعوا بمعنى كذا وكذا، يولي تلاعب وقتها. إذا كانت الأمور محددة في القرآن الكريم فلا مجال ولا يمكن لعالم أن يفكر في شيء غير ذلك. مش عارف نكمل الأسئلة ولا لو سمحت لو قدمت لنا البرنامج المقرر في الدراسة، البرنامج هو الكتاب المذكور. هناك من يقول بجواز تفسير القرآن بغير ما فسره به الصحابة رضي الله عنهم بحجة اختلاف الزمان والظروف، أرجو توضيح هذا الأمر. نتصور وضحناه، يعني الصحابة وضحوا بما تمكنوا منه، إذا وجدت أشياء أخرى القراءة الشاذة هي التي انقطع سندها من القراءة التفسيرية لبعض الصحابة. يعني هناك بيان في تحديد القراءة الشاذة وبيان المستفاد أو في ماذا تستفاد هذه القراءة الشاذة التي لم يثبت سندها عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أما من ناحية المعنى فهي تفسيرية لبعض الصحابة. بارك الله فيك. إذا كانت معجزات في حد ذاتها غير معقولة المعنى وهي مقرونة بالتحدي والبشر عاجزون عن أن يأتوا بمثلها وأن يفهموه، فهل يجوز للمسلم أن يبحث لهذه المعجزات صبغة علمية؟ مثل ذلك أشراط الساعة، أن يذهب البعض للإتيان بدلائل علمية أشراط الساعة مش داخلة في الإعجاز. أشراط الساعة أشياء ثابتة مش إعجاز علمي. هل هناك مراجع مفيدة؟ قلنا هذا باش نقوله، شروط المفسر بشكل خاص الذي كان في أمور الدين بشكل عام تحدثنا عليه، الكتاب القراءة الشاذة نفس الشيء. على قيمة التشريع في النواحي الاقتصادية، وكذا ذكرتم حتى أن الغرب بدأ يدرس الاقتصاد بينما نحن هنا في الزيتونة لا يوجد أي توجه لذلك، وحتى في هذه السنة سمعنا بإقامة شعبة في هذا الباب ولكن توجد عراقيل. العراقيل من داخل الزيتونة يا ابني. السلام عليكم. وعليكم السلام. جزاكم الله خير على ما تقدمونه وتكرمتم، توضح لنا برامج هذه المادة لأنها ما زالت غامضة، وهل مطالبون بحفظ كتاب؟ لا، أنا مش مطلوب الحفظ. وأخيرا تحدث عن أعجاز السنة وتسرع في الكلام، فلا ندري أن نكتب وراءك أم أن الدرس لم يبدأ ولا زلنا في التمهيد. اللي قلناه المفروض يكتب، يعني بعض المعلومات مش بنقعد نمل عليكم بالكلمة بالكلمة، تحاول أن تصطاد ما يمكن اصطياده، والبقية بإذن الله تجد في بعض المراجع التي تعود عليها. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.